بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وازدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا هداه النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، وصلنا إلى قول الإمام السنوسي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وحكم الأربعة الأول: الكفر بإجماع. وحكم الثالث: المعصية من غير كفر بإجماع. وحكم الخامس: التفصيل فيها، فمن قالت الأسباب إنها تؤثر بطبعها فقد حكي الإجماع على كفره، ومن قال إنها تؤثر بقوة أودعها الله فيها فهو فاسق مبتدع، وفي كفره قولان. قال: مراده بالأربعة الأول كفر الاستقلال، وكفر التبعيض، وكفر التقريب، وكفر التقليد. ولم يجعل الشرع التأويل ولا التقليد في الكفر الصريح عذرا لصاحبه لإمكان معرفة الخطأ فيه بأدنى نظر، بخلاف الكفر الظاهر. عندنا الكفر الصريح والكفر الظاهر. ما معنى الصريح؟ أي أنه نص. فهمنا هذا المعنى؟ أي أنه نص في الكفر، بمعنى أنه لا يحتمل وجها ولا يقبل التأويل. آخر. أما الظاهر فهو ما يحتمل أمران، أحدهما أظهر من الآخر، يعني هناك شبهة، وهذه الشبهة هي التي تقبل التأويل في قضية الكفر، إن كان هناك شبهة وإن كانت مرجوحة. والرجحان لقضية الكفر، لكن المرجوحة يعتبر شرعا، بمعنى أنه إن قبل تأويلا يؤول. فهم هذا؟ نعم. وما دونه من باب أولى. فالشرع الكريم لم يجعل التأويل ولا التقليد في الكفر الصريح عذرا لصاحبه، إن كان يعني وصوله إلى قضية أن لله ولدا مثلا عن طريق اجتهاده وتأويله للنصوص ليس عذرا، اجتهاده غير مقبول. سيأتي معنا هناك من قال يقبل العنبل. وأما إن ولد ثم بلغ، بمعنى أن مناط التكليف سلطت عليه وخلد في قضية مثلا أن لله شريك، لا يقبل تقليده دون نظر، لا يقبل. فالتقليد والتأويل في الكفر الصريح لا يقبله الشرع. لماذا؟ قال: لإمكان معرفة الخطأ فيه بأدنى نظر. لا يحتاج إلى تعمق في النظر، بأدنى نظر تعلم بطلان هذا الاعتقاد. فهمنا لماذا هذا لا يقبل؟ نعم. واصل سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال: وإنما اختلفوا في من قال قولا يلزم عنه النقص أو الكفر لزوما خفيا لم يشعر به قائله. هذا سيأتي معنا الخلاف فيه كبير بين أئمة أهل السنة، حتى أن أقوالهم يعني أن أقوالهم تراوحت بين التوقف وبين عدم الحكم باللازم وبين الحكم باللازم. فإن هذا ثم سيأتي معنا الصحيح التوقف، وأن مذهب أهل السنة في أن الحكم بالمآلي لا يصدر عنه حكم، واضح في قضية التكفير الصريح. لماذا؟ لأن التكفير الصريح يحتاج فيه إلى القطع والجزم، واضح؟ نعم. لأن القضية، لأن المسألة تتعلق بالإيمان والكفر فليست سهلة، ولذلك الأئمة أئمة كبار، ليس أي إمام من أئمة آل السنة ومن صفوتهم، ومع ذلك تراوحت أقوالهم في ذلك، بمعنى أن هذا الاعتقاد مع كونه فاسدا لا يحكم على صاحبه على الصحيح بالكفر، لكن مآل هذا القول يؤدي إلى الكفر الصريح كالقول بالجسمية في حق الله تبارك وتعالى. فالقائل بالجهة مثلا، الجهة تستلزم الجسمية، هل أن هذا الاعتقاد الذي مآله كفر صريح يحكم على صاحبه بالكفر؟ الصحيح لا، الصحيح عند الأئمة، هناك يعني صحيح عند الجمهور. نعم، كالقول بالجهة في حق، بالنسبة لرأي شخصي أمر آخر. نعم، كالقول بالجهة في حق الله تعالى، بالنسبة لي كل مسألة لا تشبه الأخرى. القول بالجهة في حق الله تبارك وتعالى لا تشبه نفي المعاني، بالنسبة لي تختلف، لأن هذا نعم كان المعاني دون المعنوية كما مر معنا في تحقيقات والأنظار في قضية نفي المعتزلة للمعاني مع إثباتهم للوازمها يعني لشبههم قامت عندهم وهي فاسدة، ومنكر المعاني فيعني يعني فاسق الاعتقاد، لكنهم لما أثبتوا لوازمها هربوا من الكفر. واضح؟ وإنما اختلفوا في من قال قولا يلزم كالقول بالجهة في حق الله تعالى وإنكار صفات المعاني دون المعنوية وإضافة الأفعال الاختيارية إلى قدرة هذه المسألة، كذلك لا تشبه التي قبلها أو التي قبلها، هذه أخطر، هذه المسألة أخطر. نعم، وإضافة الأفعال الاختيارية إلى قدرة الحيوانات على سبيل الاستقلال، هذه يلزم منها نسبة الشريك لله تبارك وتعالى في الفعل، واضح القابلية يعني. نعم، وإثبات تشبيه، وذلك كما وقع لبعض الصوفية، أي يعتقد أن الله نور أو نعت بجارحة أو نفي صفات كمال على طريق التأويل والاجتهاد المخطئ المفضي إلى الهوى والبدعة. فهذا النوع مما اختلف السلف والخلف في تكفير قائله ومعتقده. نعم، إن شاء الله تعالى في درسنا تحقيقات الأنظار سنخصص يعني فصولا كاملة في ضوابط التكفير وفيصل التفرقة بين ما يجزم فيه بالكفر وما يتوقف فيه عند أهل السنة، لأن قضية الكفر هي يعني هي متعلقها ديني، بمعنى أنها جزء من أجزاء هذا الكل الذي هو دين الله تبارك وتعالى، فهو ثابت. لكن الفرق بين أهل السنة وهم أهل الحق وغيرهم هو الدقة في الحكم والضابط الصحيح والتحرز واستعمال جميع السبل العلمية والقواعد الكلية العقلية أو النقلية أو اللغوية لإثبات حكم أو نفيه، لأن المسألة هنا متعلقة بالحكم على مكلف بكونه مؤمنا أو غير مؤمن، وهذه قضية ليست دنيوية من باب أحرى، إنما هي أخروية، لكن لها متعلقات دنيوية تترتب على من ليس بمؤمن. فهمنا هذا؟ أما تخويف الناس من هذا الكلام وإرادة طرحه أفضل وكمسه من الوجود بالكلية، هذا يفسد عقيدة المسلمين. لماذا؟ لأن طرح هذا الأمر هو من أركان الاعتقاد، لأنك به كأنك ترفض نصوصا قطعية من كتاب الله تبارك وتعالى وأصولا دينية كلية قطعية لا تقبل تأويلا ولا نسخا محكمة تريد كنسها. فإذا كنست من باطن المؤمن ومن فكره أخرجته من دائرة الإيمان. فالقضية ليست مخافة على الناس أن يشبك بعضهم ببعض، لا، وإنما القضية هي تفريغ الكيان الإسلامي من ثوابته. نعم، نحن مع قضية أن هذا الخطب جلد، ولا يمكن لأحد بشكل من الأشكال أن يتجاسر على هذا المعلم كغيره من المعالم الدينية التي لا يمكن أن يتصدر لها إلا أئمة هذا الدين. أما ما ظهر من فقاعات وطفيليات في هذه الأزمنة الغابرة المظلمة فلا يقاس عليه، وإن كفر فالشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، واضح؟ فالأصل في المؤمن أنه مؤمن، إلا إذا جزمنا، وسترون بعد قليل أن هذه المسائل الخطيرة خطيرة جدا في الاعتقاد، ونهاية المآل عند أهل السنة أنهم توقفوا ولم يحكموا بأن المتلبس بهذه المعتقدات كافر مع كونها خطيرة لوجود شبهة ولوجود مخرج، يعني ساحة الجزم ناقصة. فالضابط هو القطع، كما قطع بإيمانه يجب أن يقطع بكفره، هذا هو الضابط الأصلي. لكن مع هذا هناك ثوابت، منكر وجود الله لا يمكن بشكل من الأشكال أن نجد له ساحة، منكر وجوب الصلاة وجوب الصلاة المفروضة لا يمكن أن نجد له ساحة في ذرات الإيمان. هذا مما جزم وقرره الباري سبحانه وتعالى، وللتمثيل فقط، لأنه لا مقارنة بين البشري الحادث الحقير وبين الخالق الرب الجليل العظيم، لا يمكن بشكل من الأشكال المقارنة بينهما. فالمذكور الأول وهو البشري المخلوق المفتقر الحقير تحت وطأة قدرة الله سبحانه وتعالى وسلطانه، فهو في ميزان الله سبحانه وتعالى لا يزن ذرة في مكوناته، ورفعته وعظم شأنه مستمدة من الله سبحانه وتعالى، هذا فضل منه من الله الحاكم المطلق. فإذا وضع قانون بشري بضوابط معينة يجب أن لا تخترق بالقوانين الصارمة هلم جرا إلى ما يليها من قوانين وبنود، واضح؟ مع قصورها ومع شغورها ومع نقصها، واضح؟ ومع ذلك واضعها يلزم الآخر بأن يحترمها، فإن لم يحترمها قامت الدنيا ولم تقام. وقانون الله سبحانه وتعالى يطالبنا باحترام بعض منها إن لم تصادم قانونه الكلي القطعي الذي لا يمكن بشكل من الأشكال أن يشابه أو يماثل مع من خلقه، فهذا من الحق العرفي والعقلي معه، لأن واضع هذه القوانين من هذه الكائنات البشرية الإنسانية هي من بعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى. هذا الخالق العظيم الذي خلق هذا الكون وخلق هذا الإنسان وخلق جميع المكونات، وهو العالم وهو القادر وهو مالك الملك سبحانه وتعالى، وضع قانونا لهذا الإنسان استفاء له، أخرجه من دائرة البهيمية والحيوانية، ويشتباه بأن اصطفى جميع ما اشتباه الله سبحانه وتعالى من كائناته، سواء كانت ملائكة أو جنا أو بشرا وهم الأنبياء، ليكونوا رقباء على هؤلاء الناس، على هذه البشرية، على هذا الإنسان، وأن ينهضوهم من مستنقع الغفلة إلى علياء المعرفة التي هي دائرة وجوهر وجوده، دائرة وجوهر وجوده. فقانون الله سبحانه وتعالى لما وضعه هو قانون مستمد من كامل، فلا يكون إلا كامل. ومن هذه القوانين التي نؤمن بكمالها وبهائها وجمالها وأنها من الله سبحانه وتعالى، ونعلم يقينا أن الإيمان بها ينبغي أن يكون كليا وجزئيا. لا يمكن أن أقول أنا أؤمن بالقرآن كله وأرد بعضا، هذا نقض للكل، واضح؟ وهذا هدر وهذيان، فهو في الحقيقة كلام دون مصداق. من هذه الأركان أن الله بيّن أن نسبة الشريك له لا تقبل، وضع قوانين كلية غير قابلة للاجتهاد، محكمة ونصا غير قابلة للرد، يجب الإيمان بها. كما أنه سبحانه وتعالى بيّن لنا في قوله لقد كفر، لكن ليس ديدنا المؤمن، وهذا مما علمه الله سبحانه وتعالى لأنبيائه وصفة خلقه علموه للناس، أن ديدنا المؤمن هو محاولة إدخال الناس إلى دائرة الإيمان وتثبيتهم عليه. ولذلك كان أهل الله سبحانه وتعالى من العلماء الربانيين الراسخين في العلم يحاولون عدم إخراج الناس من دائرة الإيمان، يعني الناس الذين آمنوا وقالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولذلك هاجوا وناجوا في هذه المسائل الخطيرة، ولم يتجرأوا على الخطأ. فهمنا هذا؟ لا. فقضية التكفير ليست قضية خطيرة، وإنما هي قضية طبيعية إذا نظرنا إلى مفهومها العام، وهي الجحد. كما أنني أجحد أن الله سبحانه وتعالى له ولد وصاحبة، غيري يجحد أن الله واحد أحد، فغيري كافر وأنا كافر بالنسبة له. فهمنا هذا المعنى؟ فلا ينبغي أن نخاف من هذا، لكن علينا أن نخاف من التجاسر والحكم بغير علم، وأن نخرج أهل القبلة وأهل دين الله سبحانه وتعالى وأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الإسلام واستباحة أموالهم، لأن تبعات الكفر ليست من وظيفة الأفراد، إنما هي من وظيفة الدولة، هي التي تهتم بشؤونهم. وهذا مبسوط في كتب الفقه، مالكية كانت، شافعية كانت، حنفية كانت، حنبلية كانت، واضح؟ فغالبهم يقولون باستتابته ومحاولة إرجاعه وإقناعه إلى الدين، لأن مآله خطير. ومن الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن هو أن يحب الخير لغيره، ومن معاني محبة الخير للغير هو الشفقة عليه من الخلود في نار جهنم، لا أن يبات جوعانا أو عطشانا أو ما شابه ذلك، هذا مهم كذلك، لكن أعظم أمر مع الإيمان هذا يكون هو أن يختم له بسوء، نسأل الله العافية. فينبغي أن نحذر إخواننا الذين يعني اختلطت عليهم المفاهيم، أن نقول لهم هذا أساس من أسس هذا الدين، لكن لا يمكن كغيره من الأسس أن يتجاسر عليه عوام الناس وجهلتهم ومن استخدموا لتشويه هذا الدين، إما جهلا وإما قصدا وإما غير ذلك، لا يهم. لكن هذا أمرا معتبرا ينبغي أن نؤمن به، ومن أسس الاعتقاد أن نعتقد ذلك، يعني أن تكون متراوحا بين هذا وهذا، أن تقول الصلاة واجبة وهذا قال أنها ليست واجبة، نعم أنا معه، الله أحد واحد، نعم الله واحد أحد، لكنه ثالث صلاة، أنا معه، الله يستحيل أن يكون له ولد، نعم هذا يقول أن له ولد، أنا معه، الله سبحانه وتعالى جعل فرائض أي مواريث قسمها وحددها وضبطها، الآخر ينكره، أنا معه. الله سبحانه وتعالى حرم الربا، نعم أنا مع الله سبحانه وتعالى، أؤمن بالله وبما أنزله من الأحكام، الربا مسموح، نعم أنا معك. الزنا حرام، نعم ممكن أن أزني، ما فيه من خطر، على الإنسان أن يريح جسده، أنا معك. الله سبحانه وتعالى حرم الخمر، نعم أنا أؤمن بأن الخمر حرام، ماذا عليه إذا شرب بعض من الخمر؟ نعم مسموح، أنا معك. هذا الذي سقط فيه الناس في هذا الزمن، لا يستحضر شناعة هذا الأمر ولا ينكره، واضح؟ ينكره مع التلبس به أهون من اجتنابه مع الركون إليه. هذا عاصم والآخر نسأل الله العافية، إن كان عالما بالحكم وليس قريبا قريب عهد من الإسلام. هذه من المسلمات، كما أنك تعلم بوجود نفسك ينبغي أن تعلم بوجود هذه الأحكام الضرورية ما دمت مكلفا بالغا عاقلا، فهمنا هذا الأمر. لكن في هذه الأزمان عندما غيبت هذه المعاني وجففت من خزانة أفكارنا، نتساهل في التعليم حتى يعاد ترسيخ الضروري. نعم تذكرون التوازن المتغيرات، أول درس قمت به في فتاوس قبل أن أعرف أي واحد منهم، تكلمت عن هذه المسألة، قضية اعتقاد، اعتقاد حرمة الخمر، اعتقاد حرمة الزنا، وأنا أزني وأشرب الخمر لكن أعتقد حرمته، لست كافرا، هذا هو مذهب أهل السنة بخلاف غيره أن مرتكب الكبائر كافر، فهمنا هذا؟ نعم. فالأعمال الصالحة عندنا شرط كمال، ليست شرط صحة كما ذهبت إليه الخوارج والمعتزلة عندهم شطر. نعم. طبعا الثاني غالب على الصوت الأول أكثرية يمين، إيه مثلا الإنسان يتلو آية في قضية الناشز واضربوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، قال يعني هذه الآية يعني نعم هي في القرآن نعم، لكنها هي صالحة لزمان صحراوي ظلماني، الآن انتهى هذا الكلام، كيف أعلمها؟ هي قرآن يتلى يتعبد بتلاوته، هو جهل، جهل وفلسفة أمره، واضح؟ هو لا يريد أن يتعلم، وإن كان يعلم أنها آية قطعية لا ينبغي ردها، لكنه حسب فلسفته وقناعاته هذه آيات وقوالب يجب أن توضع في مزبلة التاريخ، ويعني لو أمكن له لا أصح بحذفها، حتى أنه تلاوتها والتعبد بها لا يمكن، هذا ما بدر من كلامي، كيف أعلم؟ تتلوها ابنتي في الكتاب، هو أصلا القضية ليست هنا تتم، بعد الجهل بالكليات، الجهل بتفاصيل الآية، وكيف فسرها علماؤنا وكيف فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هي الضوابط مع جانب بفروع المسجد، هو قرآن يتلى متعبد بتلاوته، يعني عندما تقول فلا تقربوا الزنا، عندما تقول والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، بكل حرف 10 حسنات، واضح؟ والقرآن متواتر كله، ورده ولو حرفا مخرج من الدين قطعا، التردد في ذلك والشك فيه مخرج من الدين، مسألة خطيرة، هذه كليات الدين، قواطع هذا الدين، فهمنا؟ للأسف الشديد يعني مسألة خطيرة. لا، وهذا الكلام الذي هو لإبراز الاعتدال والتوسط قد يوصف بماذا؟ بأنه تشدد وتطرف. لا، وصفك بأن هذه الآية ظلمانية صحراوية هذا اغتصاب لمعتقدي المسلمين وهجوم عليهم وانتهاك لحرمتهم وتشدد في غاية التشدد وتطرف لا يوصف هذا المقال، لكنه لا يوصف بذلك. كغيره ممن يكفر أهل دين الله تبارك وتعالى دون حجة أو برهان بكلام فارغ بأصول فاسدة، نفس الشيء، هذا متطرف وهذا متطرف، هذا مفسد في الأرض وهذا مفسد في الأرض، واضح؟ وهذا معنى قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا معنى التوسط والاعتدال، هو العلم الصافي الذي يدندنون ويتشدقون به ويوجونه مالكي أشعري، هذا ما هو مالكي أشعري، ما أتكلم به بدقة الدقة، هذا هو المالكي الأشعري، بل قد تجد في كتب المالكية ما هو أعرف مما أتكلم، لأنني أريد أن أحوي يعني منهج أهل السنة المختلف خاصة محققو أهل السنة. لكن لو تفتح فروع المالكية لوجدت ما هو أشد منها في الحكم. نعم تفضل. على كل احنا قضيتنا البيان والمنهج الذي اخترناه لا علم إلا بالكليات، فهمنا هذا؟ هذه هي الكلية، علمك بها تحفظك إلى أن يتوفاك الله بإذن الله تعالى. نعم، ويجعلك تحترم الإنسان، لأن من الضوابط إن شاء الله تعالى بقراءة الكتب تفهم أننا لا نبغض الإنسان العاصي أو الكافر لذاته، بذاته الإنسانية، لا، بدليل أنه عند رجوعه نقول له أخي في الله وهو عزيز وشريف، ولقد كرمنا بني آدم، وإنما نبغض معصيته وكفره لحبنا لله. وهذا معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحب في الله، وإذا أبغض أبغض في الله، فهمنا هذا؟ لا. قال القاضي عياض: وأكثر أقوال السلف تكفيره، ثم ذكر أن من الفقهاء والمتكلمين يعني هذه الأقوال السابقة التي يعني تؤدي إلى كفر قطعي بالمآل، كالقول بالجهة المؤدي إلى ماذا؟ إلى القول بالجسمية، القول بأن الإنسان خالق للأفعال الاختيارية يؤدي إلى شريك لله سبحانه وتعالى في فعل من أفعاله، القول بنفي صفات المعاني مع إثبات لوازمها، وهكذا. نعم. ثم ذكر أن من الفقهاء والمتكلمين من صوب التكفير الذي قال به الجمهور من السلف، ومنهم من أباه. هناك خلاف، ترون هناك من قال بكفرهم، وهناك من خطأ ذلك وصوب عدم تكفيره. نعم. ومنهم من أباه ولم يرى إخراجهم من سواد المؤمنين، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وقال: هم فساق وعصاة ضلال ونورث، مع أن حكمهم شديد ليس هينا، فساق وعصاة وضلال، لكن لا تجري عليهم أحكام الكفر، لأن الكافر لا يجد ولا يورث ولا يفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا تصلي عليه الجنازة، هذا تجري ولا يناكح، هذا تجري عليه أحكام المسلمين. صاحب هذا المعتقد عند شق من أئمة أهل الحق. نعم. ونورثهم هذا عياض مالكي. نعم. ونورثهم من المسلمين شيخ سنسي من أئمة المالكية نعم. ونورثهم من المسلمين ونحكم لهم بأحكامهم. ولهذا قال سحنون، الإمام سحنون الذي جلب مذهب مالك إلى تونس صاحب المدونة، نعم لا، ماذا قال سحنون؟ قال لا إعادة على من صلى خلفهم، يعني حكم بماذا؟ بعدم كفرهم، لأن الكافر لا تصح صلاته وراءه، أي لا تصح إمامته، مع كونه فاسقا ضالا مبتدعا تصح الصلاة مع الكراهة. نفس الأوصاف مجتمعة في واحدة، مش الساق وصف مجتمع في واحد في معتقد هذا الاعتقاد. من قال بالجهة في حق الله تبارك وتعالى المستلزم للجسمية، هناك من قال بكفره، وهناك من قال أنه فاسق ضال مبتدع. قال وهو قول جميع أصحاب مالك منهم المغيرة وابن كنانة وأشهب. لكن المعتمد أن فاسق الاعتقاد تحرم الصلاة وراءه، ليس كفاسق الجارح. نعم. قال لأنه مسلم، لأنه مسلم مع هذه الاعتقادات الشنيعة مسلم. انظر في هذا الزمان على مسائل لا تؤدي في بعض الأحيان إلى فسق أصل يكفرون صاحبه، نسأل الله العافية. فأيهما الضال، المكفر أو المكفر؟ المكفر هو الضال في حكم أهل السنة، فهمنا الفرق، هو ضال نسأل الله العافية، ينبغي اجتنابه والتحذير منه، فهمنا. انظر هذه مسائل، يعني مسائل خطيرة ودقيقة وقريبة من قضية أن معتنقة هكذا، ومع ذلك الراجح أنه مسلم، فهمنا. وفي هذا الزمان مسائل فرعية لا يترتب عليها كفر أصلا، بقواعدهم الفاسدة يكفرون المسلمين ولا يتوقفون عند هذا، هم هدفهم ومبتغاهم للتكفير أهداف أخرى، استباحة أموالهم، استباحة دمائهم، استباحة أعراضهم، التنغيص على المسلمين وحياتهم، وجلب المفاسد لهم بالكلية. لم يجلبوا للإسلام إلا المفاسد، فهم مفسدون ثقة، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. ماذا جلبوا لنا مثلا في تونس غير الفساد؟ حتى وإن كان لهم نوع ضئيل، وهذا افتراضيا من الحق، هذا مخالف لمنهج آل الحق، لأن هناك في الدين مقاصد عامة، وهناك مآلات أفعال، وهناك أحكام دقيقة تحتاج إلى اجتهاد، ليس هكذا الأمر اعتباطيا كبهللة. نعم. فمن كان منهجه مفرزا لفساد وولات، ليس فسادا يعني، إنما هي ولات تؤسس من خلالها يعني شناعات على المسلمين يعانون منها قرونا، بل قد يحرمون من أبسط بين قوسين وهي من أعظم حقوقهم الدينية بسببه، وينتهكون ويعذبون بسببه، يستعملون كدمى لتحقيق أغراض أخرى. لذلك نسأل الله العافية منهم قبل أن نسأل العافية من الكفر والظلم. واضح؟ نعم. قال لأنه مسلم وذنبه لم يخرجه من الإسلام. هذا الذنب وإن كان عظيما لا يخرجه من الإسلام. واضطرب آخرون في ذلك، ووقفوا على القول بالتكفير أو بالتكفير، ووقفوا عن القول بالتكفير أو ضده، ووقفوا عن القول يعني توقفوا. هذا قول ثالث، هذا قول ثالث. نعم. ووقفوا عن القول بالتكفير أو ضده، واختلاف قولي مالك في ذلك، وتوقفه عن إعادة الصلاة خلفهم منهم. يعني للإمام مالك قولان، في صاحب في أصحاب هذه المعتقدات، يعني هو فاسد الاعتقاد بهذا، هل فاسق الاعتقاد، هل أن الصلاة وراءه تصح أم لا تصح؟ فهمنا هذا؟ نعم. وإلى نحو هذا ذهب القاضي أبو بكر إمام أهل التحقيق والحق الباقلاني، وقال إنها من المعوصات. انظر إمام من أئمة هذا الدين، إمام عظيم الباقلاني، وما أدرك، قال إنها من المعوصات. والآن ربع في العلم، بل لم يولدوا ولم يجعلوا في رحم العلم أصلا ويتجسد، وهذا إمام للعلم. وأذناب في هذا الزمان وطفيليات يتجسدون على مسائل مفصلية في حياة المسلمين، قضايا كلية عامة خطيرة تحتاج إلى الراسخين وإلى العلماء الربانيين كالإمام مالك ومن نحى نحوه، الإمام الشافعي ومن نحى نحوه، وشرب من رحيقهم المختوم المتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الحق يحققون مقصد الله في هذه الأرض، جلب المصالح للناس ودرء المفاسد عنه، بل مقصد المقاصد درء المفاسد. فقال إنها من المعوصات. وإذا نظرت وأنت مبتدئ تقول إنها مسألة واضحة، قال بالجهة انتهى، هو عنده من المعوصات، لأن الحكم جبل خطير، لأنهم يعظمون شعائر الله سبحانه وتعالى، والمسلم من أعظم شعائر الله. كيف؟ ألم يوصف أن المؤمن وحرمته أعظم من الكعبة، والكعبة من أعظم شعائر الله، بيت الله أضيفت لله تشريفا له. الإنسان الإنسان المؤمن بالتقييد من أعظم شعائر الله، إن لم نقل أعظمها. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل أعظم شيء في الوجود وأعظم مخلوق هو من البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكاد أن نقول أن الإنسان المؤمن أعظم شعيرة من شعائر الله، لأن الله جعل شعائره الأخرى جارية على الإنسان، بمعنى أنه مكلف بها بالإتيان بها وإظهارها. رأيتم كيف؟ نعم. نسأل الله السلامة. وإلى نحو هذا ذهب القاضي أبو بكر إمام أهل ربما قال أن المعوصات هي الصفة المشكلة لقوة الآراء المعترضة فيها. نعم، مسألة دقيق شائك. وقال إنها من المعوصات إذ القوم لم يصرحوا. من هم القوم؟ أصحاب هذه العقائد الفاسدة كالمعتزلة مثلا أو المشبهة، ليس كل أقوالهم، لأن بعض أقوالهم خاصة المشبهة من الكرامية وغيرهم من الفرق، هناك كفر صريح بواح لا يحتاج إلى نظر، إلى أدنى نظر واضح، لكن نتكلم في هذه المسائل. قالوا بالجهة، لكن لم يصرح أن الله جسم، لم يصرح بذلك. المعتزلة دائما نقول أنه دائما، لو تتذكرون دائما نقول هربوا من الكفر، لأنهم قالوا أن لا خالق إلا الله، الخالق هو الله، الفاعل هو الله، مع تلك اللوح الخطير. نعم. إذ القوم لم يصرحوا بالكفر وإنما قالوا قولا يؤدي إليه، واضطرب قوله في المسألة على بقلانية، واضطرب قوله يعني بقلان، واضطرب قوله في المسألة على نحو اضطراب إمامه مالك بن أنس. يعني هنا الإمام السنوسي ينسب البقلاني إلى الإمام مالك من حيث المذهب، وهو الراجح. وإن كان كل ينسب البقلاني إلى مذهبه في طبقات الشافعية البقلاني شافعي، لكن الظاهر والله أعلم أنه هنا مالكي والمذهب. حتى قال في بعض كلامه: إنهم على رأي من كفرهم بالتأويل لا تحل مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم ولا الصلاة على ميتهم، ويختلف في مواريثهم على الخلاف ويختلف في مواريثهم على الخلاف في ميراث المرتد. عندنا المرتد لا خلاف فيه، لا يمنع ماله فيه، نعم واضح، على خلاف خارج مذهب المالك، خارج المذهب المالك. حتى الشافعية كذلك المرتد يعني لا يمنع ماله فيه كما ذكر، وهو يعني قول عند الأحناف. وقال أيضا: نورث منهم ورثتهم من المسلمين ولا نورثهم من المسلمين. نعم، إن كان هذا ضعيف. وأكثر ميله إلى ترك بقلاني، أكثر ميله ترك التكفير بالمهاد بالعاقبة يعني باللازم، كما كنا نبين الجهة مآلها الجسمية، ترك التكفير بهذه، فهمنا؟ أما إن صرح بالجسمية هذا كفر صريح، واضح؟ هذا معنى التكفير بالمآل، وهذا من قوانين أهل السنة. يعني هو فعل كذا، يعني هو كذا، هو لا يصلي، يعني هو منكر الصلاة، لا، هو لا يزكي، هو جاحد بحكم الله، لا، هو لا يعمل بحكم الله، يعني هو ينكر حكم الله، لا. هذه القاعدة، فهمنا؟ التكفير بالمآل الصحيح لا يصح. نعم هل يقرب السؤال وعن ذلك؟ لا يقرب، لا يسأل، إن صرحا يحاسب على تصريحه، فهمنا القضية كيف؟ لا تصلي يعني كذا، أنت جاحد للصلاة، أنت لا تؤمن بالله. ولذلك أهل السنة الجمهور فرقوا بين الجاحد والمتكاسل، صح أم لا؟ وهذا ينطبق على جميع الأركان الدين. وكذلك اضطرب فيه قول شيخه أبي الحسن الأشعري، وأكثر قوله ترك التكفير، وأن الكفر خصلة واحدة، صفة واحدة، وهو الجهل بوجوب وجود الباري تبارك وتعالى. وقال مرة: من اعتقد أن الله جسم أو المسيح أو بعض من يلقاه في الطريق فليس بعارف ربه، فليس بعارف الرب وهو كافر. نعم، هذه مقطعية. ولمثل هذا ذهب أبو المعالي رحمه الله إمام الحرمين في أجوبته لأبي محمد عبد الحق، وكان سأله عن المسألة فاعتذر له بأن الغلط فيها يصعب. انظر الجويني إمام أهل السنة سئل عن هذا ماذا، اعتذر له بأن الغلط فيها يصعب. نعم، لأن إدخال هذا كلام الآن سيقول هو قاعدة كلية. انظر، لأن إدخال الكافر في الملة وإخراج المسلم عنها أمر عظيم، هذا أصل غاب عن أصحاب المناهج الفاسدة، وهو مقصد النبوة الأعظم، مقصد النبوة الأعظم إدخال الناس في دائرة الإسلام وتثبيتهم عليها، لا يخرجون منها إلا بأمر حاسم، إلا بأمر حاسم. والمسألة دائما فيها تفصيل، لأني كنت سأقول إذا المسألة فيها اختلاف يعني هنا انتهى، إذا اختلف فيها كما هذه انتهى، يعني لا نجزم بإخراجه في الحكم العام. لكن عند أهل النظر ومن يعتبر نظره لا هذا الإشكال، يأتي لك عالم ينتسب إلى أهل السنة ليس على منهج آخر ويقول لك: نعم، من قال الله واحد أحد لا بأس، ومن قال الله ثاني ثاني اثنين لا بأس، ومن قال أن الله ثالث ثلاثة لا بأس، كلنا إخوة، هذا يعبد ربه وهذا يعبد ربه وهذا يعبد ربه ويفعل هكذا. هذا باع دينه، باع نفسه قبل كل شيء، رخيص مع جبته وإمامته، لأنه أحمق، لا يكون عالما أصلا. العالم يكون عالما بضروريات الأمور، هذا حتى الضروري غفل عنه. لماذا؟ هل لأمر دنيوي؟ هل لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو موت من يلقاه؟ هذا كلام خطير في ذاته، ليس للناس، بل قد يكون أحقر، يعني أصغر عاميا يستحقر ويعلم أن هذا الكلام خطأ وجل. وهذا عشنا وسمعنا، ليس افتراضي هذا الكلام، وهو صاحب منصب ديني كبير في بلاد من البلدان العربية ويقول هذا الكلام ويفعل الترانيم في الكنيسة. فعله للترانيم في الكنيسة هذا لا يحكم عليه بكذا، لكن هذا الكلام الذي صرح به هذا هو الخطأ. شوف الفرق بين منهجنا ومنهج المناهج الفاسدة. فعله الترانيم خلاص، هو فعل كذا يعني كذا، نحن هنا نؤول حتى نجد له مخرج. أما هذا الكلام لأنه ابتداء يفسد عقائد المسلمين الأول. نعم المثل خطير، هذه كليات نسأل الله سبحانه وتعالى أن نبتلى فيها، وإن ابتلينا يكون قلبنا مطمئنا بالإيمان. فهمتم علي؟ نعم. ليس تصديقا وإذعانا وطمأنينة به، نسأل الله العافية. نعم. فقال غيرهما من المحققين: الذي يجب الاحتراز من التكفير في أهل التأويل، فإن استباحة دماء المسلمين، إذا هناك تأويل يجب كما قال الاحتراز، هناك باب التأويل، وهذا معنى قولهم وليس مطاطينا. يعني إن كان 99% يحكم بكفره ويوجد 0.01 أو 1% مخرج وتأويل بمعنى تثبيته على الإسلام يؤخذ به 1%، هذا معنى الاحتراز. فهمنا هذا؟ نعم. فلماذا؟ لأن مثلا خطيرة، قال: فإن استباحة دماء المسلمين، هؤلاء يكفرون في أمور مضحكة لا تمت لأصول الدين بصلاح، لأن اشترطنا في التكفير أن يكون في المسائل القطعية التي لا تقبل التأويل، وهو ما يسمى بالكفر الصريح، ومع ذلك يرتبون عليها أحكاما باستباحة الدماء والأموال والأعراض، وهذا حتى مع صدق تكفيرهم لا يصح، لأنها ليست وظيفتهم، ليست وظيفتهم. أمر يعني ضلال مع ضلال مع ضلال في دائرة من الظلمة، نسأل الله العافية. وكل من خالفهم على، وإذا قرأنا التاريخ هذا هو التاريخ، وهذا هو ذئب الفرق الضالة، وكل من خالفهم وأراد أن يواجههم ضربوه بسياط التكفير والسباحة، وهذا مضحك. يعني الصبيان لا تفعلون هذا. أنا كل مثلا أخطر من قضية دينية علمية فكرية تتجاوز ذلك. فإن استباحة دماء المسلمين الموحدين خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر الله لم يكلفنا بالتكفير. أما إذا ابتلينا علينا أن نحكم حكما عدلا، ولذلك العلماء على خطر عظيم، ما شأنك؟ أما إخراج مؤمن من دائرة الإيمان وتكفيره مع الخطأ خطأ شنيع لا يغفر، لا يغفر الله، لا يغفر. أما ترك تكفير ألف كافر لا إشكال. نعم. والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد، لأن المسلم عظيم عند الله واضح، والله يغار على المؤمن. لا يبغي بشكل من الأشكال أن ننتهك حرمته، وأعظم حرمة للمسلم هي إيمانه، فأنت انتهكت أعظم شيء خلقه الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان، وهو الإيمان به وتوحيده، فأنت نقضت توحيده بتكفيره. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوها نعم يعني الشهادة، فإذا قالوها يعني الشهادة عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. هذا الذي لم يفهمه الشق الآخر، وحسابهم على الله إلا إن أظهر، وحسابهم مع الإظهار ليس علينا نحن، بل هي وظيفة الدولة، والدولة كذلك ينبغي أن تعرف ما معنى الدولة. نعم. فالعصمة مقطوع بها مع الشهادة، ولا ترتفع ولا يستباح خلافها إلا بقاطع. فالعصمة ما العصمة من ماذا؟ من الكفر. فالعصمة مقطوع بها يعني الإيمان مقطوع به مع الشهادة، هو مسلم، ولا ترتفع هذه العصمة إلا بحكم جازم قطعي صريح، ولا تجري استباح خلافها إلا بقاطع. هذه قاعدة. الآن أنتم تشربون يعني رحيقا مختوما يقيكم من شر مهالك كلها بإذن الله تعالى، ولا قاطع من شرع ولا قياس عليه، وألفاظ الحديث الواردة في الباب معرضة للتأويل. يعني عدة أحاديث وردت فيها قضايا تكفيرية تحتاج إلى تفسير وتأويل وفهم دقيق حتى تتناسق الأصول مع الفروع، وينبغي أن تكون كذلك ولا تتعارض أصلا، وهذا مستحيل عقلا قبل أن يكون مستحيلا شرعا. فهمت هذا؟ وكل النصوص مثلها مثل الآيات المتشابهة أو الأحاديث المتشابهة. فهمت هذا؟ يجب أن توضع في قالب منسجم مع الكليات، ليس كمثله شيء، يد الله فوق أيدينا واضحة، الحمد لله واضحة، ليست يد بجانب، وإنما المراد بها معنى يليق بالله تبارك وتعالى الذي ليس كمثله شيء. وهذا هو تأويل إجمالي. إن أردنا التفصيلين مع بعض المرضى، يد الله فوق أيدينا واضحة، العرب تستعملها في معنى المعية، فكذلك في النصوص التي ظاهرها يعني فيها أحكام تكفيرية كذا أو كذا كذا أو كذا كذا أو كذا تؤول، منها الصلاة مثلا، كما العهد الذي بيني وبينكم الصلاة فمن تركها فهو كافر. الجمهور من الشافعية والمالكية والأحناف قالوا هذا كفر دون كفر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وفي رواية إذا خاطم فكذب. هل معنى أن من تحل بهذه الصفات يخلد في نار جهنم في الدرك الأسفل منها؟ نعم أم لا؟ لا. لا. فهذا نفاق دون نفاق، هذا ما سماه بعض المحققين جراثيم النفاق. أما المنافق الذي يخلد بنار جهنم والذي يكون في الدرك الأسفل من النار، هو الذي يظهر إيمانا ويبطن كفرا وعدا. كذلك هنا هذا فيه تشميع وفيه بيان لتارك الصلاة أن أمره خطير لأنها من أعمدة هذا الدين، بخلاف الإمام أحمد قال أن تارك الصلاة كافر مطلقا في إحدى روايتين. واضح. وهنا فصل أهل السنة فجاحدوا الصلاة، بمعنى ما معنى جاحد الصلاة؟ هذا أمر عقدي ليس فقهي، لأن التكفير متعلق بالأصول ليس الفروع، وهذا حمق من اعتقد أن الفروع تخرج من الملة. لا، هذه مسألة عقدية، بمعنى اعتقاد عدم فرضية الصلاة، هذا معنى الجهد. الصلاة ليست واجب، خذ أقيم الصلاة، نسأل الله العافية واطرحها، لا أمني كذا. نعم. منكر الزكاة هناك من حاربهم، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، إما لارتداده وإما لعدم ارتداده، بدليل أن كثيرا منهم رجع دون حرب، بمعنى أنهم قامت لأن هذا الحديث ينبغي أن تقرأ هذه الرواية، أن تقرأ ما يتبعها من روايات وضمن مثل الخوارج الذين أرسل إليهم سيدنا علي سيدنا ابن عباس، فناظرهم وبين لهم شبههم، هذا مبسوط إن شاء الله غدا نأتي لكم مثلا بهذه الرواية. ثلث الخوارج رجع، بقي الثلث، وهؤلاء هم المعاندون بعد أن قامت عليهم الحجة، وكذلك هؤلاء بينت لهم شبهتهم. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن الزكاة فقط تكون بين ظهراني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا أن شبهتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، فمن يدعو لنا؟ ونصلى بمعنى لغو الدعاء، فبين لهم فأقيمت تلك الشبهة. وغيرهم نلاحظ مثلا أن من بينهم من ادعى النبوة، وهذا كثر، فهذا في ذلك. فسيدنا أبو بكر لم يقاتل ذلك الزكاة بارتدادها، أي من أنكر وجوب الزكاة كركن من أركان الدين هذا أمر، لكنهم لم ينكروا الزكاة، وإنما ظنوا اجتهادا منهم وتأويلا أن الزكاة تكون بين ظهراني رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعلقين بأن صلاته صلى الله عليه وسلم سكن لهم، أما البقية فقد جمعوا أنفسهم وراء زنادقة كمسيلمة الكذاب، صح أم لا؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.